لما مات لعازر، مرثا أخت لعازر عاتبت يسوع، وكان جواب يسوع إلها: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. يا رب خلقنا وجينا عهدني، كبرنا وراحت أيام الولدني، خسرنا احبابنا سني ورا سني، الموت بيجي ما منعرف مين بيروح. يسوع اسمك قوي ما إله حدود، ليلي بطلب إنه حسك موجود، بعطيك روحي عقلي وجسمي المهدود، شفيني من وجعي حسسني بالأمان. صلبوك بردان يسوع، جلدوك عريان موجود. صلبوك بردان يسوع، جلدوك عريان موجود. كرمالي عالصليب ربي، انت مخلص الوحيد، انت الكلمة والوعد الما بزول، ما بقى في حزن لا خوف من المجهول. انتصرت عالموت ربي، انت مخلص الوحيد، انت الكلمه والوعد الما بزول، ما بقى في حزن ولا خوف من المجهول. صلبوك بردان يا يسوع، جلدوك عريان بالسماء عالأكيد. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذ عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذي قبلكم.